بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال الحديث في الفعل وتقسيمات الفعل. سبق أن الفعل إما أن يكون مجردا وإما أن يكون مزيدا فيه، والمجرد هو الذي تجرد ماضيه عن الزائد، الذي تجرد ماضيه عن الزائد، والمزيد فيه هو الذي اشتمل ماضيه على الزائد. ثم المزيد سيأتي معنا إن شاء الله. ثم المجرد نوعان، ثلاثي ورباعي. الثلاثي الماضي المجرد ثلاثة أبنية: فعل، فعل، فعل، في استقاء كلام العرب. وفعل يأتي منه المضارع على ثلاثة أبواب: فعل يفعل، وفعل يفعل، وفعل يفعل. وذكرنا لكل باب دواعيه. قلنا فعل يفعل له دواعي، يعني موجبات ومقتضيات. إن وجد واحد من هذه الأربع أو الخمس، حكمنا على أن مضارع فعل بفتح العين يكون بضمها في المضارع: فعل يفعل، فعل يفعل. هذا الباب الأصل فيه الضم، أن تضم عين مضارعه إذا وجد فيه داع من الدواعي الخمسة أو الأربعة. والكسر فيه شاذ، الكسر فيه شاذ، يعني إذا وجد فعل وقد اشتمل على داع من دواعي الضم ثم لم نجده قد ضمت عينه في المضارع، فنقول هذا شاذ. لماذا؟ لأنه على خلاف القياس، على خلاف القياس. وقلنا الشاذ هذا قسمان: شاذ مع القياس، وشاذ فقط، يعني سمع فيه الوجهان إذا كان مع القياس. فعل يفعل على القياس، وفعل يفعل على الشذوذ خلاف القياس، يعني سمع فيه وجهان. مثل شد يشد، شد يشده، هذا مضاعف معد، والقاعدة أنه إذا كان فعل مضاعف معد فإن مضارعه يكون بالضم أو بالكسر. بالضم وضم عين معداه، وضم عين معداه. إذا يشده، شد يشده، هذا على القياس، وجاء على شده يشده بالكسر، فنقول فيه وجهان: الضم على القياس والكسر على الشذوذ. هذا ما يقال فيه أنه شاذ مع القياس، يعني سمع فيه الأصل وسمع فيه الشذوذ. وقد يكون شاذا فقط، يعني سمع فيه الكسر مع وجود داع الضم ولم يسمع فيه القياس، وهذا مثل له أو حفره في فعل واحد وهو حبة، وفيه نزاع: حبه يحبه، حبه أصلها يحبه أو يحبه، حبه يحبه، لأنه ليس من أحب، فيه لغتان: أحب بالهمز وحب. أحب يحب لا إشكال، حب يحب هذا هو الشاذ، لأن القياس أن يأتي حب يحب بضم عين مضارع. فذو التعد بكسر حبه، فذو التعد بكسر، إذن هو خلاف القياس. شاذ فعل يفعل قلنا نوعان: شاذ مع القياس 12 فعلا، 12 فعلا. نظم ابن مالك منها في اللامية خمسة: وعي وجهي، هر وشد، عله، علل، وبث قطعا ونم، وضم من مع الوزن، بث يبث وبث يبث، ونم ينم، ونم ينم. إذا فعل يفعل نقول شاذه على مرتبتين: شاذ مع القياس وهو 12 فعلا، وشاذ فقط وهو فعل واحد وهو حب. النوع الثاني: فعل بفتح العين في الماضي يفعل بكسرها في المضارع. وهذا إذا وجد فيه يعني في فعل واحد من دواعي الكسر الخمسة أو الأربعة، وهذا الخمسة أو الأربعة على خلاف، منهم من يعدها أربعة لإسقاط الشهرة وهذا الأكثر، وبعضهم يعدها خمسة لعد الشهرة، كما في الضم أيضا بعضهم يعدها أربعة بإسقاط الشهرة، لأنه ليس دعاء، ليس بأمر محسوس يقاس عليه، إنما هو مسموع من لغة العرب، ولذلك لابد من الرجوع إلى المعاد، لابد من الرجوع إلى المعاد. إذا فعل يفعل إذا وجد فيه داع من دواعي الكسر وجب أن يوقف عند هذا الداع فيكسر. والضم فيه شاذ، الضم في فعل يفعل شاذ، وشاذه قسمان، شاذ مع القياس يعني سمع فيه الوجهان، فعل يفعل وفعل يفعل، أي لأن الضم هو الشاذ فيه. والقسم الثاني شاذ فقط، الشاذ فقط عده الصرفيون بستة وأربعين فعلا، نظم ابن مالك منها في اللامية 28، والشاذ مع القياس 26 فعلا، نظم ابن مالك منها في اللامية 18 مرة، هذا على وزن فعل. ما قياس عين مضارعه؟ الكسر. لماذا؟ لأنه مضاعف لازم، مرة يمر هذا الأصل، لكن هل سمع مرة يمر؟ الجواب لا، وإنما سمع مرة يمر بالضم شذوذا، ولم نسمع فيه القياس. صد هذا لازم بمعنى أعرض، بمعنى أعرض، صد يصد وصد يصد، هذا نقول سمع فيه الكسر على القياس وسمع فيه الضم على الشذوذ، واضح هذا؟ فعل يفعل بفتح عين ماضيه مع فتح عين مضارعه، وقلنا هذا ليس من الدعاء، بل يعتبر الباب من أصله، إما أن يقال إنه نادر أو شاذ، والأول فعل يفعل وفعل يفعل، نقول هذا من الدعاء ومن الأصول، لأنه جاء على القياس، وهو مخالفة عين مضارعه، حركة عين مضارعه عن حركة عين ماضيه، هذا هو الأصل. فإذا اتحدت حركة عين المضارع مع حركة عين الماضي نقول هذا على خلاف القياس. إذا فعل يفعل، اتحدت حركة عين المضارع مع حركة عين الماضي فنقول هذا شاذ أو نادر، ولذلك اشترط فيه أن يكون عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق، حرفا من حروف الحلق. وسبق بيان لما عدل العرب عن فعل يفعل وفعل يفعل فيما عينه أو لامه حرف حلقي، وقلنا لماذا؟ لأن الحرف الحلقي ثقيل، والضم ثقيل، والكسر ثقيل، فإذا ضم حرف الحلق وهو ثقيل والضم ثقيل فقد أعطي الثقيل الثقيل، وإذا كسر حرف الحلق وهو ثقيل والكسر ثقيل أعطي الثقيل الثقيل، وهذا مخالف لقاعدة العرب الكبرى وهي التماس الخفة، التماس الخفة، فعدلوا عن الضم والكسر إلى الفتح. فكلما وجدت فعل يفعل بفتح عين المضارع مع فتح عين الماضي فاعلم أن لامه أو عينه حرف من حروف الحلق، وإذا جاء مفتوح العين في المضارع مع فتحها في الماضي وليست عينه ولا لامه حرفا حلقيا فاحكم عليه بأنه شاذ أو من تداخل اللغات. لذلك قال سوى ذا بالشذوذ اتضح، يعني ما فالت عينه أو لامه ليست حرفا حلقيا وجاء على فعل يفعل نقول هذا شاذ، مثل أبا يأبى، شذ أبا يأبى عن الراوية، أبا يأبى، أبيا هذا الأصل، تحركت الياء وفتح ما قبله فقلبت ألفا. يا بوا يا بوا يفعلوا يا بيو سطلت الضم على الياء فأسقط صرف يا با. نقول أبا يا با عين الفعل با وليست من حروف الحلق. ولام أبا يا با أبيا يا بيو نقول اللام يا وليست الياء من حروف الحلق. إذا لما فتح عين مضارع يأبى مع فتحها في الماضي مع كون اللام والعين ليست من حروف الحلق نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. قيل والذي سوغ الفتح هنا أنه بمعنى منع يمنع أبا يأبى. ما معنى أبا؟ يعني منع. ومنع مانع يمنع فعل يفعل على القياس. مانع يمنع لامه حرف حلق. اذا فتح عين مضارعه على القياس ام لا؟ على القياس. فالذي سوغ فتح عين مضارعه يأبى هو كونه بمعنى فعل لامه حرف حلق هكذا قيل. لكن نقول هو شاذ هو شاذ. اما قال يقلى هذه لغة عامرية شذ أبا يأبى عن الروية. أما قلى يقلى فعامرية فطيء تقول في يلقى لقي يلقى لقى وهكذا فيما بقي. لقي يلقى لقى يلقى من باب فعل يفعل من باب فعل يفعل. إذن فتحت عين المضارع مع فتحها في عين الماضي مثل منع يمنع. والقاعدة أنه لا يفتح عين المضارع مع فتح عين الماضي إلا إذا كانت اللام أو العين حرفا حلقيا. وهنا ليست حرفا حلقيا. لقيا القاف هي العين وليست حرفا حلقيا. لقيا والياء هي اللام وليست حرفا حلقيا. إذا كيف فتح؟ نقول هذه لغة طي وهي أن ما كان على زينة فاعلا ولامه يا أرادوا أن يتوصلوا. طبعا لقيا هذا الأصل أيهما أخف وأيهما أثقل؟ لقيا أو لقاء الثاني. أرادوا أن يخففوا لقيا حتى يصير إلى لقاء فأبدلوا كسرة عين الماضي من الكسر إلى الفتح توصلا إلى إبدال الياء ألف. لأن لقيا لا يمكن قلب الياء ألف. لماذا؟ لأن شرط قلب الياء ألفا تحركها مع انفتاح ما قبلها وهنا وجد جزء العلة ولن تتم العلة كاملة. فأرادوا أن يتوصلوا إلى قلب الياء ألفا فقلبوا الكسرة فتحة فقالوا لقيا لقيا تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت الياء ألفا فصار لقى. إذا لقى يلقى هل هو من باب فعل يفعل؟ لا ليس من باب فعل يفعل وإنما من باب فاعل يفعل. علم يعلم علم يعلم. إذا نقول يلقى لقي لقي يلقى هو أصل لقى يلقى فليس من باب التداخل وليست من الشواذ وإنما الذي يحفظ وهو شاذ أبا يأبى أبا يأبى. إذن هذه ثلاثة أنواع من مضارع فعل من مضارع فعل. النوع الثاني من الفعل الماضي المجرد فعل. الأول فعل أشار إليه الناظم بقوله فالعين إن تفتح بماضي فاكسري أو ضم فافتح لها في الغابر. فالعين إن تفتح بماضي إن فتحت العين في الماضي لها في المضارع ثلاثة أوجه. فكسري العين متى؟ إن وجد داعي الكسر. أو ضم العين في المضارع متى؟ إن وجد داعي الضم. أو فافتح لها في الغابر في المضارع إن وجد داعي الفتح. هذه ثلاثة أبواب وهي المشهورة. بعضهم وزاده ابن مالك في اللامية باب الرابع لكنه ليس أصلا بنفسه ليس أصلا بنفسه وهو باب فعل يفعل يعني يجوز فيه الكسر مع جواز الضم. عتل عكف عكف أوضح قام على الشيء عكف، هل فيها باء الكسر؟ الجواب لا. هل فيها باء الضم؟ الجواب لا. هل اشتهر، هل وجدت فيها باء الفتح؟ الجواب لا. إذا لم يوجد فيها، هي من باب فعل، عكف على وزن فعل، ليس فيها داء الضم وليس فيها داء الكسر وليس فيها داء الفتح. ولم تشتهر بكسر ولم تشتهر بضم، ماذا نقول في المضارع؟ موقوف؟ لا، لابد أن نحركه. قالوا فيما حاله أنه لم يوجد فيه داء الضم إلى آخره ما ذكر، يجوز في عين مضارعه وجهان، الكسر والضم على السواء. فقالوا عكف يعكف يعكف يجوز، عتل إذا أخذ الشيء بعم يعتله ويعتله بالوجهين على السواء. لماذا؟ لأنه ليس من باب فعل يفعل، ولا من باب فعل يفعل، ولا من باب فعل يفعل، فلابد له من حركة عين مضارعه، جوز فيه الوجهين. عين المضارع من فعلت حيث خلا من جانب الفتح كالمبني من عتلة فكسر أو اضمم إذا تعيين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزل. هذا هو المقصود بالباب الرابع، لكنه يذكر تتميما لا تأصيلا، يذكر تتميما لا تأصيلا. ثم النوع الثاني من الفعل الماضي المجرد ما كان على زينة فاعلة بكسر عين ماضيه، هذا له ثلاثة أبواب في الأصل في القياس، لكن المسموع بابان ليس كفعل. فعل السوف أبوابه ثلاثة، بضم العين وكسر العين وفتح العين. أما فاعل بكسر العين لكونه أقل استعمالا من فعل وأثقل على اللسان من فعل نزل درجة، فأعطي بابين وبقس الثالث. لماذا؟ لكونه أقل استعمالا من فعل، والعرب كلما كثر الشيء أو درج على الألسنة أعطي أحكاما واستثناءات لا تعطى لغيره مما قل استعماله. ففعل لكسر العين والكسرة أثقل من الفتحة أعطي بابين فقط، كما أنه أعطي اللزوم والتعدي إلا أن اللزوم فيه أكثر من تعديه. فقالوا فعل يفعل بكسر العين في الماضي مع فتحها في المضارع، وهذا هو القياس فيه. فاعل يفعل، علم يعلم، فاعل لم يسمع يفعل بضم العين في مضارعه. لماذا؟ أسقط هذا الباب. فاعل يفعل ليس بابا قياسيا ولا شاذا من جهة المواد الكثيرة فيه كما في فاعل يفعل. لماذا؟ قالوا لئلا يحرك حرف واحد بالأسقط. فاعل لكسر العين في الماضي، يفعل بضم العين في المضارع، حرك الحرف الواحد بحركتين ثقيلتين وهما الكسر والضم، أو لئلا ينتقل من الكسر إلى الضم، لأن الخروج عنده من كسر إلى ضم أو من ضم إلى كسر هذا فيه ثقل، ولذلك يجتنب كثيرا في الألفاظ. أما يضرب، يضرب هنا انتقال من كسر إلى ضم، يضرب كيف العرب تمنع انتقال الكسر من الضم او الضم الى الكسر ثم يقول يضرب؟ نقول الضم هذه في معرض الزوال، لذلك تسقط بالجازم وبالناصب، وانما كره الانتقال من كسر اصلي الى ضم اصلي. ويضرب هذه الضمه عارضه يعني معرضه للزوال اذا دخل عليها جازم او ناصب. فضل يفضل، هكذا سمع فضل يفضل. الجواب عن أن يقال إنه ليس بباب أصلي في باب فعل، وإنما يقال إما شاذ وإما من باب تداخل اللغات، شاذ أو من باب تداخل اللغات، كما قيل في أبا يا أبا. لكن يقولون التداخل هنا أو القول بالتداخل أولى. لماذا؟ لأن فضل فيه لغتان غير فضل يفضل. من باب نصر فضل يفضل، فضل يفضل، وفضل يفضل. في من باب علم يعلم، ومن باب نصر ينصر. هاتان لغتان على القياس، لغة قبيلة فضل يفضل، ولغة قبيلة أخرى فضل بكسر الضاد مع فتحها في المضارع. من باب علم يعلم. هل فيها فضل يفضل؟ الجواب لا. قالوا التداخل ما وجهه؟ من نطق بكسر عين الماضي فضل بدلا من أن يقول فضل يفضل انتقل من الكسر إلى اللغة الأخرى المضارع فقال فضل يفضل، لذلك قيل هذا تداخل بين اللغتين. نطق به فعل، والأصل فيه أنه يقول فعل يفعل على لغته، ولكنه انتقل من كسر عين الماضي إلى ضم عين المضارع التي لفعل فضل. هذا يسمى به تداخل اللغات، فضل يفضل. فنقول فضل يفضل بدلا من أن يقال إنه شاذ، نقول هو من تداخل اللغات، لأن فضل فيه لغتان فنصر وعلم، من باب نصر وعلم. كذلك نعم، نعم على وزن فاعل، سمع نعم ينعم من باب فاعل يفعل. نقول هذا أيضا إما أن يقال إنه شاذ أو من تداخل اللغات، لأن في نعمة أربع لغات، نعمة ينعم، فعل يفعل، حسب يحسب على الأصل، نعمة ينعم على الشذوذ حسب يحسب، ونعم بفتح العين ينعم، نعم ينعم من باب نصر ينصر، ونعم ينعم من باب ضرب يضرب. إذن أربع لغات ليس فيها فاعل يفعل، ليس فيها فاعل يفعل، إنما عندنا فاعل يفعل وفاعل يفعل، نعم ينعم. فقيل نطق الناطق بفاعل على الكسر ثم انتقل إلى اللغة الأخرى فقال يفعل، فاعل يفعل، فاعل يفعل. فنقول هذا من باب تداخل اللغات. إذن فعل يفعل هذا هو القياس، وفعل يفعل هذا لم تنطق به العرب، وما سمع من فضل يفضل أو نعم ينعم ودوم يدوم فهذا من باب تداخل اللغات أو شاذ، والأمر هين. الباب الثاني فعل يفعل، هذا نقول هل هو على القياس أم مخالف؟ مخالف. لماذا؟ لاتحاد حركة عين المضارع مع حركة عين الماضي، والأصل التخالف، ولكن هذا لكثرة مواده جعلوه فرعا، فعل يفعل مواده أكثر من فعل يفعل، لأن تلك لعل لا تصل إلى خمسة مفردات، لذلك لم تجعل بابا شاذا كما جعل فعل يفعل. إذا نقول فعل له بابان قياسي وسماعي، فعل يفعل هذا هو القياس، وفعل يفعل هذا شاذ أو نادر. هل له شاذ؟ نقول نعم، إذا أسقط فعل يفعل صار القياس فعل يفعل بالفتح، هو القياس، وكل ما خالف الفتح فهو شاذ. إذن الباب الثاني باب فعل يفعل كله شاذ، كله شاذ. ونقول الشاذ في هذا الباب كالباب السابق، نوعان، شاذ مع القياس وشاذ فقط. شاذ مع القياس يعني سمع فيه الفتح فعل يفعل مع الكسر، هذه اختلفوا في عدها، منهم من يرى انها 12 فعلا او 13 فعلا. الشاذ مع القياس نظم المالك منها 9، وجهان فيه، وجهان فيه، فضم من فعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعله، وافتح موضع الكسر من المضارع في المبني من فعله، اذا فعله إدارة تبني منه المضارع افتح موضع الكسر وهو العين. وجهان فيه من احسب ما وغرت وحرت نعم بئست يئست ونهي بسوهلة. هذه تسعة. حسب يحسب وحسب يحسب. وجهان فيه من احسب ما وغرت. حسب يحسب على القياس وحسب يحسب على الشذوذ. وغرا يوغر على القياس. لماذا لم تسقط الواو هنا كما في وعد يعد؟ وغرا وغرا يوغر ما سقطت الواو. من يعرف؟ الذي يعرف يجيب. نعم وهي وقعت بين فتحتين يوغى يوغى يفعى. والشرط أن تقع بين فتحة وكسر. يوعيد يوعي يوعي يفعي. وقعت بين عدوتيها فسقطت الواو. أما يفعى يوعى هذه ليست العلة. فهم وقعت بين فتحتين. والفتحتان وإن كانتا عدوتين للواو لأنها جزء الألف إلا أنها من جنس واحد. والعدو إذا كان من جنس واحد أقل ضررا وأخف أثرا من العدو إذا كان من جنسين. نعم. فيقال وغر يوغار على وزن فعل يفعل. ووغر يوغر يوغر يوغر هذا الأصل. فوقعت الواو بين عدوتيها فسقطت الواو فقيل يغر. يوغر لا تسقط الواو. يغر تسقط الواو. الحاصل المراد من هذا التنبيه على أن الشاذ في باب فعلة على جهتين شاذ مع القياس وهو 12 أو 13 فعلا. نظم ابن مالك منها 9 وجهان فيه من احسب إلى آخره. النوع الثاني شاذ فقط يعني سمع فيه الكسر ولم يسمع فيه الفتح وهذا 20 فعلا أو 19 فعلا. نظم منها ابن مالك 9. وأفرد الكسر فيما من ورث وولي ورم ورعت مع وفقت حلا وفقت مع ولي المصحوها وعد كسرا إلى آخره. وأفرد الكسر فيما من ورث ورث ورث وريف على وزن فعل. يقال يرث ولا يقال يورث. لم يسمع يورث على وزن يفعل يعني على القياس وإنما سمع فيه الشذوذ. سمع فيه الشذوذ. إذن فعل يفعل هو القياس وفعل يفعل هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. ومنه نعم ينعم سمع فيه الوجهان. الثالث فعل. لذلك قال الناظم هنا أو تنكسر فافتح. أو تنكسر في الشطر الثاني من البيت الثاني. وإن تضم فضم منها فيه أو تنكسر. الضمير هنا يعود على العين. تنكسر أين؟ بماض. هذا بماض مقدر لابد من تقديره لأنه دل عليه في الأول. فالعين إن تفتح بماض فاكسري. إذن أو تنكسر أو هذه للتنويع والتقسيم يعني الباب الخامس ما كسرت عين ماضيه. أو تنكسر هي العين بماض لابد من تقدير بماض. فافتح عين افتح عين مضارعه أو افتح العين في الغابر لابد من التقدير حتى يتم الكلام. إذن هذا هو الباب الخامس من الأبواب الستة وهو كون عين ماضي الفعل الثلاثي المجرد مكسورة. البيت الأول اشتمل على 3 أبواب ثم قال وإن تضم فضم منها في هذا البيت الرابع. الخامس أو تنكسر يعني ما كان على باب فعل يفعل. علم يعلم علم يعلم هذا هو القياس فيه. أو تنكسر يعني العين هي بماض فافتح. الفاء وقع في جواب الشرط. فافتح العين بمضارع أو افتحها في الغابر. وكسر نعيه هذا أشار إلى الشاذ في باب فعل وكسرا عيه وكسرا عيه واحفظ كسرا عيه من وعى هذا أمر من وعى وعى يعي يعي الأمر منه بإسقاط حرف المضارعة الياء يعي تسقط حرف المضارعة وتسقط الياء اللام لأنه مبني على حذف حرف العلة بقي معك حرف واحد أي أي لا يمكن الوقوف على متحرك ألحق به هاء السكت قيل عه قه ما كان على حرف واحد مختلف هل يجب الحاق هاء السكت أم لا فيه نزاع قه وعه نقول هذه الهاء هاء السكت ليست من جنس الكلمة لكن هنا قال عيه أثبت الياء إما أن تقول إنها إشباع الكسرة من أجل الوزن وإما أن تقول إنها زائدة يعني أبقاها كما هي من أجل الوزن يعني عيه نقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الياء والكسرة دليل عليها والياء الظاهرة هذه نقول زائدة لضرورة أو إشباع للكسرة وكسرا عيه عيه هذا يتعدى فينصب مفعولا بالها هنا ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب عيه ليه طيب عيه فنقول عي هذا يتعدى بنفسه فاشتغل بضمير يعود على كسرا كسرا هذا اسم متقدم تلاه فعل طلبي اشتغل بضمير يعود على الاسم السابق لو اسقط هذا الضمير لتسلط الفعل على الاسم السابق فنصبه مباشرة إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر إذا كسرا هذا نقول حاصل له مفعول به منصوب والعامل فيه محذوف نفسره بالمذكور من لفظه ومعناه أو من معناه وكسرا يعني واحفظ كسرا إذا قال الطرفي واحفظ كسرا يعني اجعله شاذا يحفظ ولا يقاس عليه إذا أو تنكسر في الماضي وكسرا عينه يعني احفظ الكسرة كسر عين مضارع فاعل المكسور في الماضي فلابد من التقدير هنا كسرا يعني لعين المضارع لابد من جعل كسرا موصوفا لصفة محذوفة لماذا؟ كسرا لعين مضارع لابد أن نجعل كسرا موصوفا بصفة محذوفة لماذا؟ لأن من شرط الاشتغال باب الاشتغال أن الاسم المشغول عنه يصح أن يعرب مبتدأ وهنا نكرة فلو قيل كسرا عيه كسر واختير نصب قبل فعل ذي طلب واختير نصب مع جواز الرفع على أي شيء على كونه مبتدأ ولا يجوز الابتداء بالنكرة إذا كسر لا يصح الابتداء به إذا ليس من باب الاشتغال فنقول لا هنا نقدر من السياق من المعنى وكسرا لعين مضارع فاعل عيه يعني احفظه واحفظ كسرا عيه واحفظ كسرا عيه إذا الباب السادس الذي ختم به هذه الأبواب هو باب فعل يفعل من باب حسب يحسب ونعم ينعم يأتي لازما ويأتي متعديا وإن تضم فضم منها فيه هذا هو النوع الثالث من الفعل الماضي المجرد فاعولا فاعولا بضم العين القياس أن يأتي مضارعه على ثلاثة أبواب أيضا فاعولا يفعل فاعولا يفعل فاعولا يفعل في جميع الأبواب قال لأن حركة عين الماضي لأن العين من الماضي محركة كما أن حركة فعل محركة حركة عين أو عين فعل محركة فنقيس فعل وفعل على فعل بجامع الحركة فيكون المضارع من فعل وفعل ثلاثة أبواب كما جاء به من فعل هكذا قيل لكن المسموع غير ذلك فعل يفعل هذا على القياس أو خلاف القياس خلاف القياس إذن هو سماعي وليس قياسية ولذلك يؤخر فعل مقتصدا ثم فعل ثم فعل، يؤخر لأنه يعني بابه سماعي وليس قياسيا. لم يرد فعل يفعل، لماذا؟ لئلا ينتقل من ضم إلى كسر، ولئلا يحرك حرف واحد بالأثقل وبالأثقل وهو الكسر والضم. إذن فعل يفعل لم يرد. فعل يفعل هذا لو كان مسموعا لكان قياس، ولكنه لغة رديئة، يقول جيدة لكنها رديئة، لم يسمع إلا في كود يسود، كود فعل يسود، رب فعل يفعل، فقيل هذه لغة رديئة يعني تحفظ ولا يقاس عليها. لما اتحدت حركة عين المضارع مع حركة عين الماضي؟ قالوا للدلالة على اللزوم من جهتين. الجهة الأولى العمل، فعل لازم لا يأتي متعديا. رحبتك الدار شاذ، أو على الحذف والإصال شاذ رحبتك، رحب فعل، وفعل لا يأتي إلا لازما يعني لا ينصب مفعولا به. وهنا رحبتك رحبتك رحبتك الدار، إذن باب فعل ونصب مفعولا به، فنقول هذا شاذ يعني يحفظ ولا يقاس عليه. أو نقول رحب لازم ليس متعديا ليس شاذا، وإنما هو من باب الحذف والإيصال، باب الحذف والإيصال هذا في البلاغة. مثاله هذا رحبت بك الدار، هكذا الأصل رحبت بك، الكاف منفصلة عن الفعل لكثرة الاستعمال للاختصار أسقطت الباء فاتصل الضمير بالفعل. إذا لم يتصل به مباشرة، وإنما القياس أن يكون الكاف مدخولا لحرف جر محذوف حذف اختصارا. فرحبتك نقول إما أنه شاذ يعني متعدي ولكنه شاذ، والأصل فيه أنه يكون لازم، أو نقول هذا أحسن على الحذف والإصال الأصل رحبت بك الدار، رحبت بك الدار. إذا فعل يفعل هذا هو القياس، هو السماعي، وما عدا ذلك لم يرد نطقه من جهة العرب. هل فيه شاذ؟ هل فيه شاذ؟ لا، لا نقول كله شاذ، كرم وشرف وعظم وحسن، نقول سماع. هل فيه شاذ؟ يعني سمع فعل يفعل بابا كما قيل في فاعل يفعل، الجواب لا، لا شاذ له، لا شاذ له. وأشار إلى ذلك الناظم بقوله وإن تضم، ما الذي يضم؟ عين، عين ماذي؟ ماذا؟ بماضي. إذن لابد من التقدير، وإن تضم هي العين، الضمير نائب الفاعل يعود على العين، وإن تضم لابد من التقدير بماض يعني في ماض. ما حكمها في المضارع؟ تضم منها، الفاء واقعة في جواب الشرط، تضم منها أي العين فيه يعني في المضارع، تقول فعل يفعل ولا يكون إلا لازما. ولام أو عين بما قد فتح، ولام أو عين بما قد فتح حلقي، ولام هذا مبتدا وهو نكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، لكن نقول هنا أفاد، لماذا؟ لأنها موصوفة بقوله بما، الباء هنا ظرفية بمعنى فيه، وزيد والظرفية تستبين بباء وفيه، إذن تأتي الباء للظرفية، تأتي الباء للظرفية. بما قد فتح، ما اسم موصول بمعنى الذي يصدق على فعله، يعني بما ولام في فعل قد فتح عينا، قد فتح الألف للإطلاق، ما الذي فتح؟ عينه بماض أو مضارع، بماض ومضارع بالواو، لأنه من باب فعل يفعل. ما حكمه؟ قال حلقي، ولام نوعين حلقي، لا بد ومن شرط باب فعل يفعل أن تكون لامه أو عينه حرفا حلقيا، حلقي بإسكان الياء للضرورة. سوى ذا يعني غير ذا، سوى هذا مبتدأ مبني على أقول مبني مرفوع نعم هذا على مذهب ابن مالك رحمه الله أن سوى مثل غير مثل غير. إذا نقول سوى هذه مبتدا مرفوع ورفع ضمة مقدرة على آخره. سوى مضاف ذا منعه اسم إشارة ذا الإشارية ذا الإشارية ذا اسم إشارة سوى مضاف وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. سوى ذا المشار إليه ما هو؟ فعل يفعل فعل يفعل هكذا قال الشارح فعل يفعل يعني سوى ذا الذي عينه أو لامه ليست حرفا حلقيا وسمع فيه فعل يفعل بالشذوذ اتضح اتضح يعني ظهر الحكم عليه بكونه شاذا يعني خرج عن القياس دون الاستعمال. نقول خرج عن القياس دون الاستعمال لأن أبا يأبى وارد في القرآن وما ورد في القرآن لا يجوز أن يوصف بأنه شاذ استعمال وإنما يقال هو شاذ قياس. إذا خرج عن قياسهم دون استعمالهم. سوى ذا هذا المبتدا سوى اتضح اتضح فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الشاذ الألف بالإطلاق بالشذوذ جار مجرور متعلق بقوله اتضح. سوى ذا غير ذا مما حلق مما عينه أو لامه ليست حرفا حلقيا وفتحت عين مضارعه مع ماضيه اتضح وظهر وصفه بالشذوذ كونه خارجا عن قياسهم دون الاستعمال لأن الشاذ في اللغة هو المنفرد عن غيره هو المنفرد عن غيره أو الذي نفر كما هو عند أهل الحديث. وذو الشذوذ ما روى المقبول مخالفا أرجح والمجعول أرجح محفوظ وقيل من فرد لو لم يخالف قيل أو ضبطا فقد. ويحتمل لو أردنا أن نعمم نقول سوى ذا يعني المذكور من أول الأبواب من أول الأبواب يعني ما قيل فيه فالعين إن تفتح بماضي تكسري هذا هو القياس سواه وهو الضم بالشذوذ اتضح. أو فالعين إن تفتح بماضي فاكسري أو ضم ضمها يعني فعل يفعل هذا هو القياس وفعل فعل يفعل مكان وجد فيه داء الضم فكسر نقول سوى ذا بالشذوذ اتضح إلى آخر الأبواب. يعني يحتمل أن تعمم على الأبواب السابقة وأظن هذا أحسن تعميم ويحتمل أنه كما ذكر الشارح أنه يعود على الأخير. ونقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.